الكبير 10,000 كيلومتر مربع. تلتا سنة مليون ونصف، تلتا نصارى وتلتا شيعة، والباقي من الفرطة. فما فيها كردستان فيها سكان، فيها قضية موزعة، ولكن بمجمل المنطقة تجد بمجمل المنطقة السكان في سوريا، القضية في فلسطين، الحركة الإسلامية النخبة في الأردن ما زالت، السلاح والجبال في لبنان وكردستان. فبمجموع الأقليم فيه معطيات، أهم في المعطيات القدس، القدس اليهود. لو قلت لباكستاني ولا بنغلاديش ولا كل الدنيا مقاتل اليهود ولا مسلم الصين، سيجد في القرآن فتجدن أشد الناس عداوة الذين آمنوا اليهود، أي أول باب استفتح فيها، ولا الضالين آمين اليهود والنصارى. خمس مرات أي إذا ما بيصلي سنن في النهار بده يقراها يتذكر إنه في عنده مشكلة مع اليهود. ففي قضية، في سكان، في حدود، في تركيا، في البحر، شفت الخريطة، فبلاد الشام بمجملها خمس آيات في القرآن موجودة، 25 حديث منهم 9 صحيح في بركات الشام وفضائل الشام، والطائفة الظاهرة على الحق في آخر الزمان، نزاع القبائل يقاتلوا في الشام، المهدي في الشام، الدجال في الشام، عيسى بن مريم في الشام، قضية كلها حتى لما بتموتوا وتبعثوا تحشروا من الشام. فقضية لها في ضمير أهل الإسلام، وامتداد الجزيرة امتداد للشام أصلا، الشام أصلا امتداد للجزيرة، هي كلها قطعة واحدة. كمان عملنا فيها بحث اسمه أهل السنة في الشام في مواجهة اليهود والصليبية والنصيرية. الآن النصيرية ملكوا سوريا، ما أدخل في البحث لأني كاتب فيه كتاب طويل عريض 1000 صفحة، والبحث الأخير حوالي 81 صفحة، بعد ما ترسخ منكم النصيرية في ابن حافظ أسد وقضية المسلمين هناك. نأتي إلى المغرب الأقصى وشمال إفريقيا، إن شاء الله قريبا نأتي بالخرائط المناطق المحددة. كتبت فيها بحث غير مطبوع، لسه ما نشرته لأسباب متعلقة بالجهاد هناك والأخوة هناك. المغرب الأقصى ما عندنا إلا تجمع الخريطة العامة هذه، تقرب الكاميرا بتاعك للخريطة المضروبية اللي يظهر إلا السيخ هذا. هذا شمال افريقيا في مواجهة اوروبا، هذا المغرب الاقصى، هذه الجزائر. هناك سلاسل جبلية تمتد من حدود تونس، ثم جبال الاوراس هنا، ثم مرتفعات الغربية في الجزائر، ثم جبال الريف، ثم جبال اطلس التي تصل الدكان الاوسط والجنوبي الى حدود موريتانيا. هذه المناطق، الجزائر 30 مليون نسمة، المغرب قريب 30 مليون نسمة، تونس 13 مليون نسمة. هذه المنطقة جبال، سلاح، صحاري، بحار، فيها معطيات. القضية تاريخ طويل عريض من مواجهة الصليبية في أوروبا، العمالة الأجنبية الفارة من بلادنا نتيجة الفقر والمظالم إلى أوروبا، حوالي 4 مليون جزائري، 4 مليون مغربي، نصف مليون أو مليون تونسي، كمية كبيرة من الجيوش جبارة لو استخدمتها في مشاكل الفقر والإسلام والدين ويشهدوا صحوة في أوروبا، هم معطيات كثيرة جدا. كان ممكن أذكر الانطلاق من الجزائر، ولكن الجزائر خسرنا فيها جولة كتبت فيها بحث غير مطبوع أنشره قريبا اسمه شهادتي في الجهاد الجزائري من 1989 إلى 1999، 10 سنوات. تمكن العدو أن يفصل الجماعات الجهادية عن الأمة الإسلامية نتيجة أفكار التكفير والمصائب التي طلعوها وخطة الاستخبارات فيها، فأصبح وضع الجهاد في الجزائر حرج، نسأل الله سبحانه وتعالى يصلحه، والأمل بالله كبير. المغرب فيها يهود يملكوا المغرب، ماسكين الإعلام، ماسكين الاقتصاد، ماسكين الجيش، ماسكين مصايب السياحة كلها، وهم مستشارين رئيسيين للملك الحسن اللي فقس ثم لابنه حاليا. فيها مصالح للنصارى، فيها قواعد عسكرية، فيها مضيق جبل طارق ماسك البحر المتوسط، هذه كنا في الجزيرة، فيها 3 مضايق، قناة السويس، مضيق باب المندب، ومضيق هرمز العربي الفارسي. يا جماعة شريانات العالم كلها بأيدينا، ولكن ايش تسوي اليوم ما تعمل؟ هذا المغرب يصلح لأنه فيه كل معطيات الجبهة، المغرب الأقصى، سكان، جبال، سلاح، كل موجود، بس بدنا الناس تتحرك. المشكلة الناس تفتقر إلى زعماء يقودوها، تفتقر إلى علماء عاملين يقودوها. اليمن هذه مشكلتها، المغرب هذه مشكلتها، تفتقر إلى قادة صحوة يحركوا.